أ ن يعيش بدون خادم، ب ح ا ج ة لخادم، إ م ا للعجز و إ م ا للمنصب، ولو حج لما استطاع أ ن يدفع للخادم نفقته. قال يقدم الخادم على الحج ولا يجب عليه أ ن يحج في هذه ا ل ح ا ل ة. إ ذ ن فيشترط في الزاد و ا ل ر ا ح ل ة ب ص و ر ة م خ ت ص ر ة أ ن يكونا فاضلين عن مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقتهم، وعن مسكنه الذي يحتاج إ ل ي ه للسكنى، وعن الخادم الذي يحتاج إ ل ي ه ل خ د م ة إ م ا للمنصب و إ م ا للعجز. لنفترض ان انسانا كان يملك ت ج ا ر ة، عنده مال وعنده البيت وعنده العبد وعنده ن ف ق ة اهله، لكنه لو اراد ان يحج لصرف مال تجارته الى هذا الحج. قال هذا يجب عليه ان يصرف مال تجارته ما دام مسكنه متوفرا وخادمه الذي يحتاج اليه متوفرا، وما دام يملك الزاد و ا ل ر ا ح ل ة وقوته وقوت عياله م د ة ذهابه وايابه، فيجب عليه في هذه ا ل ح ا ل ة الحج، ولو كان هذا الحج سيؤدي الى صرف اموال تجارته، لانه باستطاعته ان عاد الى وطنه ان يتجر من جديد. فالشرط الثاني اذا من شروط ا س ت ط ا ع ة ا ل م ب ا ش ر ة ان يكون مالكا ل ل ر ا ح ل ة، الشرط الاول الملك للزاد، والشرط الثاني الملك ل ل ر ا ح ل ة. الشرط الثالث امن الطريق، يشترط في الطريق ان يكون امنا، فاذا لم يكن الطريق امنا كان في الطريق اناس يقطعون الطريق في لصوص، او كان الطريق طريق حرب، اذا اراد ان يحج لابد ان يمر من هذا الطريق الذي توجد فيه الحرب، فاذا خاف على نفسه ولو ظنا ليس يقينا غلب على ظنه بانه ان سار في الطريق الى الحج سيلحقه الضرر، قال هذا ما يجب عليه الحج، فيشترط امن الطريق. فلو خاف على نفسه او ماله، ما خاف على نفسه، ما في خوف على نفسه، هناك في الطريق لصوص، والعادة فيهم انهم يأخذون المال ويتركون الحج، قال كذلك لا يجب عليه الحج، لان الطريق ليس بآمن، والحفاظ على المال كالحفاظ على النفس، وهذا من الكليات الخمس او من الضروريات الخمس التي جاءت جميع الشرائع بالحفاظ عليها، الدين والنفس والمال والنسب والعقل. فالحفاظ على المال كالحفاظ على الجسد وكالحفاظ على النفس والروح، لا يجب عليه ان يحج الا اذا كان ماله الذي معه كان مالا كثيرا، اخذ معه مال ليس فقط من اجل الحج، وانما اخذ معه مالا كثيرا من اجل ا ل ت ج ا ر ة، وهو يعلم انه لا احد يتعرض له فيما اذا كان معه ما يكفيه ذهابا وايابا، لكنه يتعرض له فيما لو كان يملك المال العظيم، لان المال الكثير قد يطمع من ليس بطامع. قال في هذه ا ل ح ا ل ة يجب عليه ان يحج ولا ي أ خ ذ معه مال ا ل ت ج ا ر ة، إ ذ ا كان خوفه ليس على المال القليل الذي يمكنه من الحج في الذهاب والإياب، و إ ن م ا خوفه على المال الكثير الذي أ خ ذ ه ل ل ت ج ا ر ة، قال في هذه ا ل ح ا ل ة نقول دع المال في البيت، ل أ ن ه لست ا ل آ ن ب ح ا ج ة إ ل ى هذا المال، دع المال في البيت وخذ ما يكفيك للذهاب والإياب، ف إ ذ ا كنت تضمن الطريق ة ب أ ن تكون آ م ن ة في ذهابك و إ ي ا ب ك مع هذا القليل ما يجوز لك ان ت أ خ ذ المال الكثير، ولا يجوز لك ان تترك الحج من اجل الحفاظ على المال الكثير. فلو خاف على نفسه او ماله، سبعا ما في قطاع طريق، ولكن في الطريق الى مكة لابد ان يمر على مكان فيه اسود، لابد ان يمر على مأسدة، لابد ان يمر على غابة فيها حيوانات متوحشة مفترسة، قال في هذه الحالة يجب ما يجب عليه الحج. فالخوف من السبع كالخوف من العدو او من الرقد الذي يتنصد الناس ليقطع الطريق عليهم ويأخذ اموالهم، ففي كل هذه الحالات لا يجب عليه الحج،